بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة مسألة سكن المنعم واجب، والذي انتهى إليه الكلام بعد بيان الصورة التي عليها القول الأشعري في هذه المسألة، وبعد إيراد ما اعتمدوا عليه من الأدلة في هذا الموضوع، وإيراد بعض معتمدات المعتزلة وردها، نريد ما تبقى من هذه المسألة بالبحث في بعض ما وقع القول فيه بالملاحظة، أنه قال لإنعامه بالخلق. ومعلوم أن هذه الباء إن جعلت للتعدية فإنه لا بد من المغايرة بين عاملها ومدخولها، وإن جعلت للملابسة فإنه أيضا لا بد من المغايرة، لأنه قام لإنعامه بالخلق. هذه الباء إن جعلت للتعدية فإنه لا بد من المغايرة بين الإنعام والخلق. تفيه من هذا لأنك تقول أنعم زيد بإنقاذ فلان من الموت، فالإنقاذ معنى مستقل وقع الإنعام به، بينهما المغايرة. إذن فإن جعلنا الباء للتعدية فلا بد من المغايرة، وإن جعلناها للملابسة فلا بد من المغايرة. والذي يظهر أنه لا مغايرة بين الخلق وبين الإنعام، لأن الخلق نوع من الإنعام. الخلق إنعام، لأن الخلق معناه الإيجاد، والإيجاد إنعام، فكأنك تقول لإنعامه بإنعام، فأنت هنا لم تأتي بالمغايرة، لإنعامه بالإنعام. وقد تقدم أن الباء هنا لابد أن يكون بينها بين دودة مغايرة، سواء قيل بالتعدية أو بالملابسة. هذه المسألة نوقشت لأنه يطلب توجيهها، فإن جعلناها للتعدية فما وجهها، وإن جعلناها للملابسة فكيف يمكن أن تتحقق الملابسة بدون وجود المغايرة. بحث في ذلك البناني فقال قوله بالخلق اعترض بأن حقيقة الخلق الإيجاد، وهو نوع من الإنعام فلا يصح أن يتعلق به، وأجيب بأن الخلق بمعنى المخلوق، وعليه فالرزق في كلامه بكسر الراء. وفيه أن الاعتراض وجوابه مبنيان على أن الباء صيغة الإنعام، حتى يكون الخلق بمعنى الإيجاد منعما به، مع أنه فرد من أفراد الإنعام، وهو غير متعين لجواز كونها للملابسة، أي لإنعامه الملابس للإيجاد ملابسة كلية لجزئية، فاندفع ما يقال إن الإيجاد نفس الإنعام، والشيء لا يلابس نفسه، أو السببية والمعنى لإنعامه بسبب الإيجاد، أي لأجل أنه أنعم بسبب أنه أوجد، فإيجاده سبب لتحقق إنعامه، أي تحقق هذا الجنس، فإن تحقق الخاص سبب لتحقق العام، أو لأن تحقق الفرد سبب في تحقق الحقيقة الكلية. وعلى هذا يرتبط الرزق بفتح الراء مصدر كالخلق، إلا أن هذا لا يناسب قوله والصحة، فإما أن يحمل قوله والصحة على حذف المضاف أي وإعطاء الصحة، أو يراد بها التصحيح على أنه يصح كون الباء صلة مع بقاء الخلق على مصدريته، وكذا ما بعده على أن يراد بالمصدر الحاصل به، واستعمال المصدر في الحاصل به شائع كثير، وحينئذ لا إشكال في صحة التعلم. إذن هذه الباء إن فسرت بالتعدية فلا بد أن يفسر الخلق بمعنى المخلوق، هذا وجه. إن جعلت صلة معنى أنها صلة أنها للتعدية، هذا وجه. ثم بعد ذلك يضبط حينئذ الرزق بكسر الراء، فتقول الرزق لأنه بمعنى المرزوق، أنه أيضا سيفسر بمعنى المرزوق، وهكذا. هذا رأي من يقول بأن الباء للتعدية، يفسر الخلق بمعنى المخلوق ويكسر الراء من أجل الانسجام في المعنى. الثاني أن تكون للملابسة، وحينئذ إذا جعلت للملابسة فإنه لا يفسر حينئذ الخلق إلا بالخلق، فيقول الإنعام الذي لابس الإيجاد أو لابسه الإيجاد، فيكون حينئذ مما يمن الله به على الخلق أنه أنعم عليهم بإيجادهم، فيتحقق حينئذ الإنعام بسبب ملابسة هذا الإنعام لإيجادهم، فتكون الباء حينئذ للملابسة، هذا وجه. لكن أي نوع من الملابسة هذه؟ فإن الشيء لا يلابس نفسه، الملابسة من شرطها أيضا المغايرة، فقال هي من ملابسة للكل لجزئيه. وهذا إن ظهر وله وجه فهو سائغ، وبهذا يرتفع الإشكال. الوجه الثالث أن تجعل الباء سببية ويتوجه حينئذ الكلام على ما ذكره في السببية. إذن الباء هنا تكون تعدية فيؤول الكلام بما تقدم، أو للملابسة فيؤول بالذي بعده، أو للسببية فيؤول بما بعده. هنا قد يرد على بعض الناس سؤال، لقد فهمنا المراد وعلمنا ما المقصود بالإنعام، الله تعالى أنعم علينا لأنه أوجدنا، وإيجاد يتجلى فيه إنعام، فأين الإشكال؟ هنا فرق بين الذوق والإقناع النفسي الذي تتلقاه النفس وتكيفه مع ما تراه صحيحا، وبين التحليل العلمي للنصوص، أن هذا الذي يسبق إلى الذهن ليس علميا، شيء علمي، ولا يؤمن من أن يكون خطأ أو وهما، ولذلك لا يقتصر على هذا الذي يرد على النفوس، وإنما يبحث بالطريقة العلمية في معرفة مضمون القول. ما هي الطريقة المتبعة؟ وأن ينظر في معاني الكلمات، وأن تستنطق هذه الكلمات لتظهر مضامينها، فإذا ما حللت هذه النصوص تحليلا معرفيا مبني على القواعد، حينئذ ستظهر ما يظهر ما كان خفيا، وما كان مطويا، وما كان مكنونا من المعاني التي استترت عنك بحكم أنك تقنع بالذوق وما تقتنع به. ذلك فلا ينبغي أنك إذا تلقيت معنى من اللفظ أو من القول وتلقفته وشعرت بأنك تفهمه، أنك قد فهمته حقا، أو أن هذا هو مضمون القول على الوجه الصحيح. لا، من وقف عند هذا الحد فهو يقف فقط عند المستحسنات النفسية وليس عند المآخذ العلمية. لذلك لما وصلنا إلى الباء قالوا وقفوا فيها، ونوضر في معناها فوقع الإشكال. وسبب هذا الإشكال هو أن هذا الذي استعمل الباء لابد أن يستعملها لأحد المعاني التي قصدها التي وضعت له، ولابد أن ندخل من هذا الحرف لنعلم مراده وما يقصده بهذا الكلام. فإن لم نفعل ذلك وسبقت إلى عقولنا بعض ما يمكن أن يسبق له، فربما انحرفنا عن التحمل والتأويل والفهم الصحيح، ندخل من هذه الباب. فوجدنا أن الباب هنا إن استعملت للتهدية يكون الإشكال، وإن استعملت للملابسة يكون الإشكال، وإن استعملت للسببية يظهر إشكال. فلم يبقى إلا أن نبحث عن مخرج لنلج منه إلى استخراج المعنى الذي انطوى في هذا النص، وهكذا. إذن فالمسألة علمية وليست من فضول القول ولا من باب الاشتغال بالألفاظ بعد ظهور المعنى، هكذا ما ذكر. قال بعد ذلك بالخلق والرزق والصحة وغيرها أو بالقلب، هذا كله سرد البارحة، سردناه البارحة، بأن يعتقد أنه وليها. هنا بحث، وهو أن تعريف المصنف للشكر لغوي، وقد تقدم أن الشكر اللغوي هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، هذا هو المقصود بالشكر الفعلي، أليس كذلك؟ هنا اللسان، ثم القلب. أما اللسان إن قصد فهذا لا نقاش فيه، فإن القول يعتبر فعلا. أما الاعتقاد فهل هو فعل أم لا؟ هل هو فعل حتى يندرج تحت تعريف الشكر بالمعنى اللغوي؟ إذا رجعنا إلى ما تقرر في الاعتقاد فإنه قد تقرر فيه أنه إما كيف وإما انفعال وإما فعل. قالوا الفعل هذا مطرح هنا كما يروج في هذا الكتاب، وإن كان ما تقدم من النقل عن حواشي الشمسية يقضي بأن الاعتقاد والعلم كل ذلك قد يكون فعلا، سردنا ذلك فيما سلف. خلاصة الكلام أن الاعتقاد هل هو أيضا فعل حتى يندرج تحت تعريف الشكر بمعناه اللغوي؟ اعترض على هذا، قالوا بأن الاعتقاد ليس فعلا، فكيف يندرج تحت قولهم الشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم؟ فين هو الفعل في الاعتقاد حتى يدخل تحت هذا الحد؟ نوقشت هذه المسألة وبحث فيها، وآل الأمر إلى أن الاعتقاد فعل عند الأصوليين، لأن الفعل عندهم هو ما قابل الانفعال، وما دام الاعتقاد ليس انفعالا وإنما هو كيف أو هو فعل، فإنه يندرج تحت الفعل بمعناه العرفي. وفي هذا يقول نعم، قوله بأن يعتقد أنه تعالى وليها أي موليها استعمالا لفعيل بمعنى اسم الفاعل، والمراد أنه موليها لا غيره بمعونة المقام. وأورد بأن الاعتقاد من مقولة الانفعال وهو اضطراري فلا يتعلق به الحكم الذي هو الإيجاب، لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال الاختيارية، فالحكم هنا إنما يتعلق بأسباب الاعتقاد المذكور كالنظر. وفي كلامه المقتضي تعلق الإيجاب بالاعتقاد المذكور تسامح وفيه نظر بين، فإن القول منصور أن الاعتقاد من مقولة الكيف لا من مقولة الفعل ولا الانفعال ولا الإضافة كما قيل بكل. وقد صرحوا بأن المراد بالفعل في قولهم لا تكليف إلا بفعل اختياري ما قابل الانفعال، فيدخل الاعتقاد حينئذ بالفعل. نحن الآن إن درسنا هذه المسائل فإنما ندرسها بطريقة معينة، وإلا فإن مشكلة المقولات مشكلة كبيرة. ينبغي أن يظن ظان بأن إذا سلكنا طريقة من الطرق واقتنعنا بها أننا قد وفينا هذه الأشياء ما تستحقه من النظر أو من الاستيعاب أو من البيان التام. ولكن نذهب في خط المؤلفين هنا والكاتبين فيه، وإلا فإن الكيف هنا الذي جعله هو قسيماً، الذي جعله قسيماً للانفعال هو من الانفعال، لأن الكيفيات تنقسم إلى قسمين: الانفعالية والانفعالات، وهذا قد سبق أن شرحناه في نظرية المعرفة. الكيفيات على قسمين: الانفعالية والانفعالات، هذا ما هو مقرر عندهم. الذي يستقر ويثبت من الكيفيات يسمى انفعاليات بالياء، وذلك كصفرة الذهب وحلاوة العسل ومرارة الصبر، هذه تسمى انفعاليات بالياء لأنها تستقر وتدوم. التي تأتي وتذهب أعراض غير اللازمة هذه تسمى انفعالات. ومعلوم أن الكيفيات لا تخرج عن هذين القسمين، إما انفعالية وإما انفعالات. فجعلوا الكيف النفسي هذا مقابلا أو قسيما للكيف فيه نظر، ثم إن مشكلة المقولات أنها قد تصير كلها كيف كما هو معروف، تصير كيفا، فالجوهر قد يصير كيفا، والعين قد يصير كيفا، والمتى قد يصير كيفا، والفعل قد يصير كيفا، كل هذا يصير كيفا إذا قام بالذهن. فأنت عندما تتصور زيدا في ذهنك فهذا يسمى تصور، ينطبق على زيد في ذهنك أنه تصور، والتصور من أقسام العلم، والعلم كيف. فكيف استحى هذا العرض إلى كيف؟ وهذه مشكلة كبيرة. ثم أيضا قد يجتمع العرض والكيف في شيء واحد كما في تصورك زيد، إذا تصورت زيد فهو في الخارج جوهر وفي عقلك كيف، فكيف صار الشيء اجتمع فيه الكيف والجوهر؟ هذا سؤال وارد على من يقول بالمقولات ويثبت الوجود الذهني. وهذا يقول السبزواري في منظومته المعروفة: فجوهر كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ سرى إلى هذين الإشكالان، إلى هذين الإشكالين الكبيرين في المقولات وفي الوجود الديني: كيف صار الجوهر كيفا؟ كيف اجتمع الجوهر والكيف في شيء واحد؟ وكيف صارت المقولة كلها كيفا؟ كيف صارت كلها كيفا؟ ولذلك إشكالات المقولات وإشكالات الوجود الذهني إشكالات عميقة وكبيرة وصعبة الحل، عويصة. وبعضهم لما رأى هذا في الوجود الذهني فجوهر مع عراضين كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، سبزواري منظومة الفلسفة، فجوهر وعرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، إشكالان عظيمان. وهذا ما دفع بعض العلماء كالرازي إلى أن أنكر الوجود الذهني وهرب إلى الإضافات في التصورات، ونفى أن يكون في الدهن وجود. ولكن أيضا فيه إشكال، فإذا نفيت الوجود الدهني أيضا نفيت أمورا أخرى ووردت عليك إشكالات أخرى. خلاصة الكلام أن هذا الذي ذكره هنا المحشي بأن الكيف يقابله الانفعال فيه نظر، فإن الانفعال نفسه كيف. إذا قسمنا الكيفيات إلى الأقسام التي سبق ذكرها، شنو الأقسام؟ قسمنا الكيفيات إلى أقسام، أليس كذلك؟ ما هي الكيفيات؟ زيد المحسوسة، زيد والكيفيات، زيد النفسية، والكيفية الاستعدادية، والكيفية المختص بالكميات، أربعة أنواع في الكميات. والكيفية النفسية انفعالات، فإن تقررت سميت انفعاليات، وإن مرت لا تلزم سميت انفعالات، هذا هو المعروف. إنما أردنا أن نريد هذا الكلام هنا حتى لا يفاجئك البحوث التي في هذا الموضوع، وهو موضوع المقولات، حتى لا تقول والله كنا نمر على هذه المسائل ونسلمها. لا يوجد في هذا الشيء ما يمكن أن يقال بأنه تابس المتقرر، وإنما الموجود هو طريقة معينة نتبعها، طريقة المؤلفين هنا والمحشين. أما إذا أردنا أن نمد الأنظار إلى أن نمدد الأنظار إلى جميع الجهات والإشكالات، فهذا سيخرجنا عن الغرض وسيفضي بنا إلى أمور قد تتشعب، وهذا ما لا يليق بهذا المقام. هذا ما يتعلق بقوله انفعال. ثم ذكر أيضا أن هذا يفهم أن الثناء بغير ما يفهم صدور تلك النعمة عنه لا يكون شكرا، وفي قوله أن التحدث شكر، وهذا كله في الحقيقة ليس شرطا في هذا الذي ذكر من تفسير الشكر. نعم، هذا أظن أنه هو المباحث التي تتعلق بهذا الموضوع، وما سوى ذلك قد تقدم الحديث عنه فيما سلف فلا حاجة إلى اجتراره. ثم قال: فمن لم تبلغه دعوة النبي لا يأتم بتركه خلافا للمعتزلة. ينبغي أن ينظر في مقصود بهذا المعنى، فمن لم تبلغه دعوة نبي أو رسول لا يأتم بتركه. الذين قصدوا بهذا الكلام هم من يسمون بأهل الفترة، وهم الذين لم يعلموا بدعوة نبي سبق ولا بنبي جاءهم، أي أن الجهل أطبق عليهم من جميع الجهات. لم يعلموا بنبي سلف، بدعوة نبي سلف، ولم يعلموا بنبي جاءهم، يعني لم يجئهم نبي ولم يعلموا بدعوة نبي سبق، فلا بد من تمام الجهل. هؤلاء هم الذين يسمون بأهل الفترة. أما من سمعوا بدعوة نبي وأهملوا الالتفات إليها وأعرضوا عنها، فهؤلاء لا يقصدون بهذا الكلام. هذا ما اعتمده جماعة من أهل العلم. إذا كان الشخص قد سمع بدعوة نبي وطرق وذنه خبره ولم يهتم بذلك وأغفل هذا الأمر، فإنه يعتبر محاسبا على حاله وعلى ما يصدر منه. القضية لا قضية سماع وليس الإرسال كما يتوهم، لا يقصد الإرسال، ليس مرسل إليك، لا، سواء أرسل إليك ولم يرسل إليك، الذي عليه العمدة هو أن تسمع بأن النبي ما قد بعث سواء فيما سلف أو فيما حضر. فإذا انتفى هذان الشرطان فهذا يسمى بأهل الفترة، والله تعالى لا يعذب أهل الفترة على الإطلاق، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. هذا هو الأصل في هذه المسألة، وعليه فهذه العمدة. ثم قال هو ينظر في هذا الأمر، ما معنى على غير حقيقتها؟ ينظر في هذا الأمر وينظر في حال هذا الشخص، فإن تبين أنه قد فقد القدرة والإرادة وشروط التكليف التي سيأتي الحديث عنها بهذا الخبر الذي وصله، غنشوفه هو مكره، هو مرجى، هو مضطر إلى الحال الذي هو فيه. فإن فقدت هذه الأركان التي يعتمد عليها في التكليف فإنه لا يكلف، وإن بقي شيء من ذلك كلف بحسب ما عنده من قدرة، هذا هو المعول عليه في الأحكام. لذلك التكليف يجب أن يفهم من جميع جهاته، جاءه كذا ثم أهمل للنظر، هذا عنده مجال للبحث والنظر فيحاسب على الإهمال وعدم المبالاة، ومن هنا يمكن أن يقال بأنه مكلف من هذه الجهة. نعم. ثم قال نعم، هو الإهمال إذا أتى فإنه يحاسب من جهته، ما دام يوجد شيء يثير النظر ويجلب طلبا فوجب أنه يجب المصير إليه، هذا هو الحق في المسألة. نعم. ثم قال لكن هل من جاهد ونظر وبحث واستقصى ولكن مات قبل أن يدرك الحقيقة، هذا هو الذي بعضهم يقول بأنه من أهل الفترة، يعده من أهل الفترة، أنه قد جاء، قد يكون هذا الذي سمي نبيئا وقد يكون متنبئا كذابا، فأراد أن يتحقق من الأمر، أراد أن يتثبت فذهب يبحث، وما زال يبحث ثم إنه توفي، فهذا بعضهم عده من أهل الفترة وقال إنه مهاجر في سبيل الله، كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ثم يدركه الموت. من الغزالي مثلا في بعض كتبه قال هذا الكلام في عند هذه الآية، والمسألة على كل حال ولا يظلم ربك أحدا، فمن لم تقوم عليه البينة ولم يصل إليه ما يقضي عليه بأنه عاص مذنب أو مهمل أو ما شبه ذلك، فإن الله تعالى لا يمكن أن يظلمه، وإن كانت مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا حكم موجود قبل الشرع أي البعثة لأحد من الرسل لانتفاء إلى حينئذ من ترتب الثواب والعقاب، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه هي المسألة الثانية التي يوردها الأشاعرة ومن وافقهم من باب التنزل مع المعتزلة، وذلك أن من استصحب معه مذهب المعتزلة وعمل به فإنه سيدرك بالضرورة أن الأحكام ثابتة قبل الشرع، وهذا سبق أن ذكرنا أن ذكر أن الأحكام تثبت قبل الشرع بناء على أنه يوجد مأخذها وهو العقل، يوجد دليلها توجد وسيلة إدراكها، وتقدم أن ذلك يراه المعتزلة ويرون أن العقل هو الذي يكون وسيلة لذلك، هذا ما تقرر في هذا الموضوع. وعليه فإن إذا عمل هذا الأصل عند الأشاعرة فبالضرورة أنهم سيقولون بأن الأحكام قبل البعثة ثابتة بهذه الوسيلة وجارية في أفعال الخلق، وما كان قبيحا يدم صاحبه ويمدح تاركه فهو واجب، وما كان يمدح صاحبه ويدم تاركه ويدم تاركه ويمدح فإلى آخره، فيتوسلون بهذه الأشياء التي سبق ذكرها مرارا إلى أن الأحكام ثابتة واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومندوب، هذا ثابت وعليه، فإن الأحكام قبل الشرع ثابتة. والذي صدر به هنا المصنف الكلام هو مذهب الأشاعرة، استعمل هنا النفي الذي يدل على القطع والجزم، لا حكم قبل ورود الشرع، لا حكم، وقد سلط هنا اللام على الحكم، والحكم معلوم بأنه هنا وقع في سياق النفي، وبذلك فإنه يعم، فيعم من الأحكام ما هو من الأصول وما هو من الفروع. هل فعلا لا حكم قبل الشرع لا في الأصول ولا في الفروع؟ مذهب الأشاعرة كذلك، لأنهم قالوا بأنه لا حكم قبل البعثة كيفما كان هذا الحكم، سواء كان أصلا أو فرعا أو غير ذلك، هذا هو الأصل عندهم. فلا يخاطب إنسان بإيمان ولا بكفر ولا بحلال ولا بحرام قبل بعثة الرسل، هكذا هذا هو ظاهر قوله ولا حكم، أنه نكرة في سياق النفي فتعم كل حكم يجيء به الشرع سواء كان من الأصول أو من الفروع. قال هنا الشارح موجود. قد يلاحظ بعض الناس أن الوجود المطلق لا يذكر في الكلام، وإنما يحذف ويسمى الظرف المستقر، مستقر فيه بكسر بفتح الفاء، تذكرت هذا القاف بأننا كسرنا واحد وكان الصباب نصبه المستقر فيه، ها كذلك الظرف المستقر وهو هذا لا يقدر، فتقول مثلا زيد في الدار وما تقول زيد موجود في الدار، وإلا سيعد كلامك من باب اللحن، وإنما يذكر هذا إذا احتيج إليه لنكتة. فما موجب ذكر المصنف له ها هنا؟ قالوا إنه ذكره لأن هذا المقام فيه احتمالات، لأنه لو قال مثلا لا حكم قبل الشرع قد يقدر فيه المقدر لا حكم معلوم، لا حكم معلوم ولكن موجود لكنه غير معلوم، لا حكم مخاطب به خطابا تنجيزيا وغير ذلك. ولما رأى أن هذه الاحتمالات قد تعرض هنا وتزاحم كلمة موجود أراد أن يرفع ذلك كله، فرفعه بقوله لا حكم موجود. إذن فالموجود هنا ذكره الشارح لدفع هذه الاحتمالات، دفع به الاحتمالات التي قد ترد على الأذهان. وبهذا فإن كلمة موجود قد تذكر في القول إذا كان ذلك لفائدة ونكتة، وإنما تسقط في الكلام إذا كانت على معناها الأصلي وهو الظرفية المستقرة، هكذا. هذا ما قرر في المسألة عند قوله موجود، وهذا إنما أورد هنا لأن بعض الناس الذين ما زالوا يحبون في بعض المعارف العلمية، وخاصة قد يكون قرأ بكائن مقدر واستقر في صفتين أو صلتين وفي الخبر إلى آخره، بحال قال صاحب الألفية نوين معنى كائنين واستقر، ربما يكون قد حفظ هذه الأشياء ثم وجد المحل هنا قد ذكر موجود فيرفع عقلته بالنكران، احنا كنخسروا دابا في النحو. هل ما حد دابا مسكين درهنا موجود؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا اللي قريت غير الزبولة اللي هي عرفت بأنه موجود. هذا موجود هنا ذكر لأن المقام اقتضى ذكره، وهو لنكتة رفع الاحتمالات، فبذلك ينبغي أن يحمل كلامه على ذلك. قوله قبل الشرع، الشرع يفسر بمعان، ولكن هنا قال قبل البعثة لينسجم المفسر مع المفسر، لأنه لو قال مثلا لا حكم قبل الشرع وفسره بالحكم فإن ذلك سيكون لا حكم قبل الحكم، وهذا لا يفيد شيئا، لأن المقصود أن للحكم سبب وهو البعثة، ولو قال لا حكم قبل الحكم سيكون من باب التكرار بالمعنى غير مقصود إلى آخره. فقال قبل البعثة لأحد من الرسل قال الانتفاء لازمه حينئذ. هنا بحث فيه ثلاثة اعتراضات، ثلاثة إيرادات أو ثلاثة إيرادات في هذا المقام، وهو أن قوله الانتفاء لازمه فيه كلام سيرد الحديث فيه إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من الكلام. ارجعوا إلى هذه الإرادة الثلاثة وانظروها واستخرجوها فسنناقشها في الحصة الآتية. وكذلك وما كنا معذبين فيه أيضا اعتراضات ثلاث أو ثلاثة لا بأس، مسألة فيها ساعة، ارجعوها وانظروا فيها فسندرسها إن شاء الله تعالى فيما سيأتي.